إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نواصل قراءتنا لكتاب زبدة التفاسير للدكتور محمد سليمان عبد الله الأشقر، وقف بنا المطاف عند الآية 24 من سورة القمر. نعم، بسم الله. يقول مصنف رحمه الله في قوله تعالى: فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، أي كيف نتبع بشرا كائنا من جنسنا منفردا وحده لا متابع له على ما يدعو إليه. إنا إذا لفي ضلال، أي إنا إذا اتبعناه لفي خطأ وذهاب عن الحق وسعر، أي عذاب وعناء وشدة. وقيل المراد به هنا الجنون. وهذه كذلك تدخل في موانع قبول الحق، وهو أن يكون حسب زعم المخالف منه أن يكون الداعي إلى الحق غير متميز في خلقته عن الآخرين عن المدعوين. يعني أرادوا ماذا؟ وقالوا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. يعني أرادوا أن يكون معه ملك، وأرادوا أن تكون لمن يبشرهم خصوصية، أن تكون له خصوصية دون طاقة البشر حتى يتبع على ما ميز به من الصفات. وهذه مسألة تجدها عند الصوفية، أن الصوفية دائما يجعلون شيخهم متميزا بأمور منها خوارق العادة، أنه يمشي على الماء ويطير في السماء، وأن له من البركة ما ليس لغيره، ولذلك هم يتعلقون به لهذه الأمور، فيضفون على مشايخهم من الهيئات والهبات والصفات التي تخرجهم عن شخص البشرية. يقول لك هذا رجل غير عادي، هذا ولي الله، أدرك مع الله ما لم ندركه نحن. وهذا خطأ، وهذا هو منهج المشركين، لأنه ماذا قالوا؟ فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه، يعني مثلنا مثل بشر، لو كان ملك نعم، لو كانت فيه صفة غير بشرية نعم، أما كونه مثلنا فلا. نعم. ألقي الذكر عليه من بيننا، أي كيف خص من بيننا بالوحي والنبوة، وفينا من هو أحق بذلك منه. وهذه كذلك من موانع قبول الحق، وهو رؤية الاختصاص في الداعية. وهذه نلاحظها في واقعنا، حين تقول لشخص لماذا فعلت، يقول ومن أنت، لماذا تأمرني، من أنت، وهل أنت لك دخل فيما أنا فيه، ما دخلك، عليك بشأنك، وهل لك خصوصية حتى تأمرني بكذا أو تنهاني. يعني فيقول إذا استوينا معه في البشرية فكيف يدعي أن له خصوصية تجعلنا نتبعه فيما يدعونا إليه، وإلا سنشترك معه كذلك. نحن نقول مفهوم الكلام، هذه يعني أن ترى الخصوصية في الداعية دون المدعوين، يراها المدعوين فيه، يقول له خصوصية، هذه الخصوصية من أعطاها إياه؟ قلنا صلى الله عليه وسلم له خصوصية، من الذي خصه بها؟ الله عز وجل. نعم. بل هو كذاب أشر، قالوا وفينا من هو أحق بذلك، يعني وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجلين، أي أن أرادوا يعني قال لابد تكون نبوة تكون على شيء شخص يكون غني ولبس عليه، ما واحد لابس الفقية وتشامير ومبلش طبا وكذا ويجي توجد دعوة ويقول لك السنة. كل ما ذاك انت شيء دكتور ولا شيء مهندس ولا شيء بروفيسور كبير وتظهر كم ذكر مقياس ديال الناس، تيشوفوا الداعية تيشوفوا تيقولوا مسكين هاتي يقول جعل. لكن الدكتور اللي هو يحرفهم قعوي يطعن في القرآن ويطعن في السنة، هذاك دكتور هذاك عنده شوائي، خصو يكون كدار باش يالله يتبعه، أما إذا كان بشر ما يتبعه، خصو من الكوادر شبهو كدار. ها هذا هو المقصود. لذلك فهم الإزراء والاستهزاء بالتاعية صاحب القميص والطاقية والسواك وقميص إلى نصف الساق والصندرة وكذا، تقول لا. لذلك بعض الإخوات يبين في المجتمع بأنه وراء هو بيخير تلبس مزيان، هو يدير سريوال سريويل ويدير سروال جين قدريسي ويدير تريسيبس وبريسيبس، ها ويبين بأنه وراء زعمك هو متحطر وكذا باش يتبعو. هذا راه ما يتبعوك، ما يتبعوك حتى يشوفوك انت تتبعهم وتحط انت المسائل الاخرى وتكون عادي يقولوا هذا بعدا متفتح، هو مع العيالات او فصل العيالات وبخير الحمد لله وتتصاف مع العيالات، وهو تيجي تيكل مع الصوفيه او تيشطح معهم ما عنده مشكل، هذا هو المتفتح، هذا كحيد كاع الباب ما بقى ليه كاع الباب باش يحلو المشرق. ها لذلك يعني لا زال الناس بالمفتونين من الدعاة حتى ينزلوهم على مبتغاهم، لكن من ثبته الله يبقى على منهجه. فلذلك قلت في بعض التدوينات وأخشى بهذه التساؤلات التي تقدمها أن يقال لكم ما قيل للديك حين تنازل عن عرفه. فرصكم القصة الديك ولا ما فرصكم؟ قيل للديك ينبغي أن تشترك مع الدجاج في الوصف فنزيل عرفك حتى لا تبقى معروفا أنك ديك، ففاوضهم وفي الأخير سلم لهم فأزالوا عرفه فأصبح الديك مثل الدجاجة. مع المتقين له هذا الصوت الذي تتميز به لابد أن تزيله وتأتي بصوت تشبه باقي الدجاجة، أنت تبقى ولا تقاقل ولا كذا مثل الدجاجة حتى لا يقع التمييز. ففاوضهم فأعيوه في السلمة فأصبح يخرج صوت الدجاجة مع كلفة، لأنه لا يستطيع، لكن اليوم وغد أصبح له صوت يشبه الدجاجة. مع المتقل له لا بد أن تبيض وإلا ذبحناك، لا بد أن تبيض لأن هذا هو المطلوب، أن يخرجوه عن صفة الذكورية والرجولية إلى صفة الدجاجة. وكم من واحد الآن بدأوا معه بهذا الوصف حتى أنزلوه من أعلى مرتبة إلى أدناها وقالوا له والآن أنت وشأنك بما أنت فيه. وعليكم السلام. نعم. بل هو كذاب أشر، وأشر المرح والنشاط أو البطر والتكبر. إنا مرسل الناقة، أي إنا مخرجوها من الصخرة على حسب ما اقترحوه، فتنة لهم أي ابتلاء وامتحانا، فارتقبه أي انتظر ما يصنعون واصطبر على ما يصيبك من الأذى منهم، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم أي بين ثمود وبين الناقة، لها يوم ولهم يوم كما في قوله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، كل شرب محتضر. الشرب الحظ من الماء، قال مجاهد إن ثمود يحضرون الماء يوم نوبتهم فيشربون ويحضرون يوم نوبتها فيحتلمون. فنادوا صاحبهم أي نادت ثمود لما ذاق بهم الحال، وهذا ابتلاء من الله عز وجل، الله يبتليك عن شيء أو بشيء، إما أن يعطيك ابتلاء أو يمنعك ابتلاء. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل إلى أن إن الله مبتليكم بنهار زيد فمن شرب منه فليس مني فإنه مني إلا من اختار. صور أنت الآن القوم غادي للجهاد، هم غادي للجهاد وفي الصحراء، لا بد الجهاد غادي يكون فيه العطش والجهد، فإذا بك تجد نهرا من ماء، ماذا ستفعل؟ بمجرد ما ترى الماء ستنغمس فيه، تسبح وتشرب. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. شوف هذا الذي يستطيع أن يمتنع عن الماء مع حاجته إليه وهو يريد أن يقاتل ومع ذلك ابتلي بالمنع، فإذا عصى القائد وشرب مع أنه ادد فليس مني أنا بريء منه، لا يستطيع الإنسان أن يثبت إلا إذا ثبته الله عز وجل. العطش والسير الذي يقدم نفسه في سبيل الله هل سيفكر في الماء؟ هل سيفكر في الطعام؟ ما قيمة الماء وقيمة الطعام وأنا أهب نفسي وحياتي لله عز وجل؟ لكن الذي أصبح يفكر في الماء فإنه يفكر في نفسه، وإذا فكر في نفسه فكيف سيقاتل؟ فشربوا منه إلا قليلا، قال شي طحفي إلا قليلا قليل. هذا ابتلاء بالمنع، وهناك ابتلاء بالعطاء، أن الله يعطي للإنسان، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. شوف سبحان الله عظيم، يعني أعطاهم فتح عليهم، لكن هذا العطاء عطاء الاستدراج، ينظر إذا أنت عندك الصحة شوف فين تطفو، عندك المال شوف فين بتطفو، عندك الوقت شوف فين بتطفو، عندك صديق شوف فين بيكسبو، شوف كيف بتدير ليه، لأن سهل تلحو وصعب باش تكسبو أي حاجة أي نعمة أعطاه لك الله، شوف كيف تجي الله تتحافظ عليها. إذن هؤلاء أعطاهم الله ناقة بتعلهم بها، شربوا أنتم نهار وتشرب هي نهار، اللي لا شربت هي أنتم ما تجيوش خلوها تشرب حتى، لكن هم ماذا فعلوا؟ أرادوا نصيبها فقتلوها. إذن فماذا فعلوا؟ خالفوا وطغوا وتعدوا، فماذا كان؟ زيد فنادوا صاحبهم، أي نادى ثمود صاحبهم وهو قدار بن سالف عاقل الناقة يحبونه على عقلها، فتعاطى فعقر، أي تناول سيفا أو نحوه فعقرها. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة يريد صيحة جبريل، فكانوا كهشيم المحتضر إذ ذاته الغنم بعد سقوطه. إنا أرسلنا عليهم حاصبا، أي ريحا ترميهم بالحصبة وهي الحصى. ما ظنكم بالله سبحانه وتعالى وقد عذب قوما من أجل ناقة ليس لذاتها ولكن لتمردهم ومخالفتهم، فهؤلاء الذين يقتلون المسلمين ويذبحون أتظن أن الله غافل عنهم؟ أتظن أن الله تاركهم؟ أتظن أن الله يريد أن يكون ذلك للمسلمين؟ إن الله يمهل ولا يهمل، إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وعليكم السلام. إذن فالذي عذب قوما من أجل ناقة قادر بأن يعذب أقواما من أجل مسلم يقول لا إله إلا الله. ناقة على فطرتها خالفوا أمر الله فقتلوا، وهذا موحد، لذلك لا تيأس من رحمة الله ولا تقنط ولا تقول لقد تركنا لأمرنا، فالله عز وجل إنما يبتلي على قدر إيمان المرء. قال بعض السلف يقول اللهم ابتليني بالعمى لأنني لم أستطيع أن أغض البصر، فاستجاب الله له فورته العمى فلم يستطيع أن، لكنه المسكين إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء وقع، إذا أراد أن يذهب إلى المسجد وقع، يصطدم بالحجارة، فقال يا رب رد علي بصري فإني وعدتك أن أصبر ولم أصبر، فرد الله عليه بصره كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. وإنما الأصل والدعاء أن يكشف الإنسان، أن يكشف الله عن إخواننا هذا البلاء العظيم، هذا هو الأصل، والدعاء بالنية الصادقة، وأن يعني لا يخلو وقت من أوقات استجابة الدعاء إلا وهو يدعو لهم في الصحراء عند إقام الصلاة عند الأذان وهو صائم وهو ساجد يدعو لإخوانه، فرب يكون في الناس من تصطدم دعوته بأبواب السماء منفتحة فيقع، فالله عز وجل عذب هؤلاء من أجل ناقة. نعم. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، يعني لوطا ومن تبعه، والسحر آخر الليل. آل لوط، الآل آل يقال الآل هم عشيرة القوم، ويقال الآل الأتباع، وهذا هو الأصل. أش قال الحكمي؟ آل النبي هم آل شريعته وملته، لو لم يكن آله إلا أتباعه لصلى المصلي على الكافر أبي لهب، يعني آله هم أتباعه على الحق، وإلا لقلنا الله مصلي على آل محمد، هل أبو لهب منهم؟ لا، فالآل هم الأتباع، هذا هو الراجح، آل المرء أي الأتباع، لذلك أنا قال آل لوط أي أتباعه. نعم. ولقد أنذرهم بطشتنا، أي أنذر لوط قومه بطشة الله بهم، وهي عذابه الشديد وعقوبته البالغة، فتماروا بالنذر، أي شكوا في الإنذار ولم يصدقوا. نعم. ولقد راودوه عن ضيفه، أي أرادوا منه تمكينه ممن آتاه من الملائكة يفجر بهم كما هو دأبهم، فطمسنا أعينهم، أي صيرنا أعينهم ممسوحة لا يرى لها شق، كما تطمس الريح الأعلام بما تسفي عليها من التراب، يعني عينهم كينين ولكن مطمسة المعالم، لأنهم هم أرادوا أن يفعلوا بالملائكة، لأنهم كانوا يفعلون بالرجال، فأرادوا أن يفعلوا بالملائكة، ظن منهم أنهم إنس، فطمسنا أعينهم أن الله محى بصرهم، فأصبحت آثارها ظاهرة ولكن معالمها غير، يعني كما تسفي الريح معالم اللوحة، لا كان شي حاجة مكتوبة تجي الرمال تضغط معالم الطريق فلا تظهر. نعم. وقيل أذهب الله نور أبصارهم مع بقاء الأعين على صورتها. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، أتاهم صباحا عذاب مستقر بهم نازل عليهم لا يفارقهم ولا ينفك عنهم. ولقد جاء آل فرعون النذر، النذر موسى وهارون، ويجوز أن تكون هي الآيات التي أنذرهم بها موسى، كذبوا بآياتنا كلها، والمراد بها الآيات التسع التي تقدم ذكرها، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أي أخذناهم بالعذاب أخذ غالب في انتقامه قادر على إهلاكهم لا يعجزه شيء. أكفاركم خير من أولئكم، أي فلستم أفضل منهم حتى تكونوا بمأمن مما أصابهم من العذاب. السنة الشرعية والسنة الكونية لا تتخلف، من تعرض للأنبياء والأديان بالإيداع تعرض الله لملكه بالبلاء والفناء، قاعدة هذه معروفة، من تعرض للأنبياء والعلماء بالبلاء تعرض الله لملكه بالبلاء والفناء. وانتم التاريخ في القرآن من قوم نوح إلى يومنا هذا، كل من تعرض للدين وللأنبياء وللعلماء فإن الله عز وجل يتعرض له بالبلاء والفناء، فليس أنت أعظم ممن تقدم، ممن قاتلوا كفروا بنوح واستهزأوا به، أو فكلما تكرر ما فعله الأوائل إلا ولحقهم ما لحق من تقدمهم. نعم. ولقد مكناكم فيما إن مكناهم فيه وجعلنا لكم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق به ما كانوا به يستهزئون. نفس لما عطلوا الأسماع عن سماع الحق والأعين عن رؤيتي والقلوب عن التأثر بالآيات، فإن الله عذبهم وعطلها عنهم حتى لا يفقهوا شيئا ليلحقهم بذلك العذاب. نعم. أكفاركم خير من أولئكم، أي فلستم أفضل منهم حتى تكونوا بمأمن مما أصابهم من العذاب عند تكذيبهم ورسلهم، أم لكم براءة في الزور؟ المعنى إنكار أن تكون لهم براءة من عذاب الله في شيء من كتب الأنبياء. كما يقول اليهود نحن أولياء الله وأحباؤه، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما، يعني يقولون هم شعب الله المختار. أم لكم براءة في الزبور؟ واش عندكم شي حاجة مكتوبة الزبور كتابة؟ عندكم شي وعد؟ كي تنقولوا احنا المشركين الآن تمشي للقبر تيقول لي واش عندك شي صدق بأنه لا مات بالطوف عليه ويعطيك الله الولاد؟ ها؟ واش عندك انت شي صدق بأنه لا مات ومشيتي عنده دعيتي راه يعطيك كذا وكذا؟ كاين شي حاجة مكتوبة عندك؟ كي تيقولوا الصوفية نحن أحباء الله، نحن صافي حنا اش رفع عنا التكليف ووصلنا مرحلة التشريف، صافي احنا وصلنا مرحلة ما عدنا شو عبود ربك حتى يأتيك اليقين، احنا وصلنا اليقين صافي. أم لكم براءة في الزبور؟ لك لقيتي شي واحد ما تيصليش قول لي علاش ما تصلي؟ أم لكم براءة في الزبور؟ ياك ما قال لك الله انت راك ايه كاين واحد الحالة يمكن انت راك ما خصك تصلي الا كان فيك الحيض، لكن انت حيضية حنت تضرب في الدار تلقى العيال اللي قاعدين والراجل توا قاعد معاهم مثلا قوهم باهم ولا عمهم ولا خالهم قاعد معاهم، انت خرجتي مشيتي صليتي وجيتي لقيتيه قاعد ما مشاش ياك ما الخال تطحيض ولا انت ما تمشي شنو السبب اللي خلاك تقول تشوف فيه بعد دفات الحبس ما مريض ما تعاجه ياك ما حيض اي فاش نعرفوا اش كاين ما عرفناش اش واقع زين. أم يقولون نحن جميع منتصر، أي جماعة لا نغلب لكثرة عددنا وقوتنا، أو أمرنا مجتمع لا نغلب بل ننتصر من أعدائنا. نعم، باعتبار أنه يرون أن الكثرة عامل من عوامل النصرة. ها الله قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، نزيم حل مئة إبل نهار بيجي تصفر ما تلقاش الراحلة، ماشي كل ناقد صفر عليها خسر الراحلة اللي بتصبار الحر والقر والمسافة، عندك مئة وتنقولوا احنا بالعامية نارنا عامرة صبة ما عرفش يضرب أمي يضرب بالبوطة ويضرب بالفران ويضرب بالتلاجة ويا عامرة عصي ولكن ما عرفش يضرب، بمعنى أنها هو الكثرة لا تغني. ها أش قال الله تعالى في قوم ذاك اللي سميتوا الملأ من بني إسرائيل قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة باش بإذن الله، دائما القلة المؤمنة أحسن من الكثرة الكافرة، إذن هم هنا يدعون أن الكثرة هي معيار. هذا شوف وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، واحد قال لك واه يسبحين كلها في النار وحدة هي اللي ناجية، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما شاف كاع واش حال الأمة تبعثت قدام النبي صلى الله عليه وسلم، شحال من أمة جات قبل من النبي صلى الله عليه وسلم، أمم اللي تبعثت وجعل الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة هي خير الأمم، كنت خير أمة هي هذه الأمة، شحال الأمم جات وكان السبت وكان الجمعة وكان الحد أذن الله لأفضل الأيام، شحال من كتاب نزل أذن الله لأفضل الكتب، وشحال من رسول تبعد أعطانا الله أفضل رسول أفضل كتاب أفضل أمة أفضل رسول أفضل دين أفضل ناس، عيسى بيكون هي من التابعين ها بيكون صحابي أو متابعين على حسب، مع النبي صلى الله عليه وسلم لما يبعد سيصلي به من المهدي سيصلي بعيسى، واحد يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يا أم نبيا من أولي العزم، أليس هذا فضيلة لهذه الأمة؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، إذا العبرة ماشي هي المقياس، ماشي هي المقياس. زين سيهزم جمع أي جمع كفار مكة أو كفار العرب على العموم ويولون الدبر، وقد هزمهم الله يوم بدر وولوا الأدبار، وقتل رؤساء الشرك وأساطين الكفر فلله الحمد. الحمد لله. بل الساعة العقبة المتأخرين إن شاء الله تعالى من اليهود والنصارى. زيد بل الساعة موعدهم أي موعد عذابهم الأخروي، وليس هذا العذاب الكائن في الدنيا بالقتل والأسر والقهر وهو تمام موعد به من العذاب، وإنما هو مقدمة من مقدماته وطريعة من طرائعه. والساعة أدهى أي وعذاب الساعة أعظم في الضر وأخضع، وأمر أي أشد مرارة من عذاب الدنيا. إن المجرمين في ضلال وسعر، تقدم تفسيره في هذه السورة. يوم يسحبون في النار على وجوههم يقال لهم ذوقوا مس سقر، أي قاسوا حرها وشدة عذابها. إنا كل شيء خلقناه بقدر، المعنى أن كل شيء من الأشياء خلقه الله سبحانه ملتبسا بقدره بقدر قدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي إلا مرة واحدة أو كلمة واحدة كلمح بالبصر في صعده، ولمح البصر إغماض البصر ثم فتحه. ولقد أهلكنا أشياعهم أي أشباههم ونظراءهم، ولقد أهلكنا أشياعكم أي أشباهكم ونظراءكم يا معشر قريش، يا معشر قريش في الكفر من الأمم السابقة، وقيل أتباعكم وأعوانكم. وكل شيء فعلوه في الزبر أي جميع ما فعلته الأمم من خير أو شر مكتوب في اللوح المحفوظ، وقيل في كتب الحفظة. وكل صغير وكبير مستطر أي كل شيء من أعمال الخلق وأقوالهم وأفعالهم مسطور في اللوح المحفوظ، صغيره وكبيره وجليله وحقيره. إن المتقين في جنات ونهر أي في بساتين مختلفة وجنان متنوعة وأنهار متدفقة من الماء وسائر الأشربة الممتعة. في مقعد صدق أي في مجلس حق لا لغو فيه ولا تكتيم، في الجنة عند مليك مقتدر أي قادر على ما يشاء لا يعجزه شيء، فهم مقربون عنده في الكرامة وشرف المنزلة. طيب إذا فوائد الصورة الفائدة الأولى دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. انشقاق القمر واقتراب الساعة، الفائدة الثانية بيان المنهج المضطرد عند المشركين وهو الاعتراض والشك، بيان المنهج المضطرد عند المشركين. ما معنى المضطرد؟ متواصل مستمر الذي لا ينقطع، وهو الاعراض والشك. ثالثا بيان منهجهم في إلحاق الأوصاف المشينة بالنبي صلى الله عليه وسلم كقولهم إنه السحر ساحر، كقولهم ساحر. الفائدة الرابعة إخبار القرآن بأخبار الماضين وما فعل بهم من العذاب الأليم. الفائدة الخامسة، القرآن كتاب حكمة بالغة وحجة ساطعة، كتاب حكمة بالغة وحجة ساطعة. ما معنى ساطعة؟ بينة جلية واضحة. فإذا السادسة، لا نفع للإنذار، لا نفع للإنذار مع الكفر والاستكبار. كان الإنسان كافر ومتكبر ما تيخافش. فإذا السابعة، الداعية لا سلطة له على الناس إلا من جهة البيان والدلالة. الداعية لا سلطان له على الناس إلا من جهة البيان والدلالة. الفائدة الثامنة، التاسعة، الثامنة، أنت قاعدة تكتب وتصحح لي زوين هذه واجبها هذه. فائدة الثامنة، تجلي الحقيقة للمشركين يوم القيامة. يرحمك الله. عدك التاسعة، بيان أحوال المشركين عند البعث. العاشرة، دلت الصورة على حوارات دلت الصورة على دعاء الأنبياء. وسرعة استجابة الله لهم. كان واحد سورة في القرآن فيها دعوات الأنبياء وسرعة الاستجابة مباشرة. هذه السورة تعجبني، نقرأها على الناس في عرفة، في يوم عرفة. ما فيهاش شي سنة كي تعجبني نقرأها في عرفة على الناس باش نحفزهم على الدعاء المستجاب. شنو هي السورة اللي جابها عنده مصحف؟ قول. لا قول. الله يعطيك الصحة. الأنبياء. ما عندي ما نقول إن شاء الله عندكم صحف، صحف زوين إن شاء الله. ياك طلعتوا عليها شفتوها، فاستجبنا له فاستجبنا. أي أي أي في الراس هي تدعي فاستجبنا له. سبحان الله العظيم. فاش تقرأ على الناس في عرفة تحس بصافي شي حاجة تنزل بيقتها بيديه، لأن الصورة كلها فاستجبنا له فاستجبنا. ديك الفاء فاء التعقيب ماشي فاء الترتيب. ما معنى فاء التعقيب؟ مباشرة بعد الدعاء تيكون الاستجابة. أما فاء الترتيب تقدر تدعي دروكا ولكن ما يكونش الاستجابة من بعد. حتى دروكا شحال أنت تدعي بحرا وبحرا، ما هذاك الفاء عندك أنت فاء التعقيب فاء الترتيب. أش قلنا؟ دلت الصورة على أي فائدة. الحادي عشر، ياك الحادي عشر، بيان قبح سلوك المشركين المفسدين، بيان قبح سلوك المشركين المفسدين مع الأنبياء المصلحين. هم جاؤوا لهم بالهدى، هم كذاب وازدجر، ساحر، كاهن، هذا سلوك قبيح. انت تدعي التوحيد يقول لك انت عدو الصالحين، تدعي للسنة يقول لك انت متشدد. هذا نفس كذا. الثاني عشر، دلت الصورة على يسر الذكر والتذكر على من صفى قلبه وخلصت نيته، أربعتاش. دلت الصورة على تنوع العذاب، تنوع العذاب. سبحان الله العظيم، القرآن الإسلام كله فيه واحد الصفة ديال التنوع، التنوع في الأذكار، التنوع في العبادات، التنوع في الأماكن، تنوع حتى في العذاب، باش ما بقاش ما كاين السآمة. هادو بالريح، هادو بالصيحة، هادو بالخصف، هادو بالمسخ، هادو بالغرق، هادو بالمسلمين. يعني حتى في العذاب كاين داك التنوع في كل شيء، وهذا من لوازم الملك، داك التنوع اللي بقى على رجل حتى أصحاب الكهف، التنوع على اليمين وعلى الشمال. لأن قال لي الشتاء كل باش تفطر بالعدس، باش تتغدى بالعدس، باش تتعشى بالعدس. قال لي هو انت العدس؟ قال لي انت عييتي هيم حتى تعاودها كل ساعة عييتي، وانا تناكلو كاع ما عييت. داك دوام الحال على صفة واحدة من مظنة السآمة. ولذلك آش قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة، لا تحول من حال إلى حال. إذا ذاك التحول مرة صحيح مرة ضعيف، مرة ما عندكش مرة عندك، مرة ضحك. شوف شي واحد كان زعفان ديما، شكون يبغي يقول حدا الجمل العضاد ما تيجي القافلة، ولا شي واحد ضحك ديما ما يمشيش مع شي واحد، لأنه أنت بتخش هو تيضحك، أنت في الجنازة هو تيضحك. ما اسمي قل رأيت من جعل الله عليكم الليلة إلى يوم القيامة من إله يأتيكم بضياء، من غير الله يأتيكم بضياء. شوف اللي يكون هلي كنت نطحو، وكنت أنا هي النهار. لذلك أش قال؟ وجعلنا ليلكم، وجعلنا النهار الليل سبات والنهار معاش، جرينا وتسرح. هذا تنوع، وهذه راه من رحمة الله عز وجل، أنه لأنه لا بقى تعطيك تعطيك ساتطغى، ما بقيش غادي تفكر في الفقر كاع، غادي تبقى غادي بحال الجمل تزعس على عباد الله. نهار ما تيكون عندك تشوف داك اللي تحتك مسكين ما عندوش، تتعاود ترجع هكا. إذا قلنا تنوعي العذاب بتنوع الأقوام، بتنوع الأقوام. أخيرا دلت السورة على ما أعده الله للمتقين من الجنان والأنهار والنعيم المقيم. دلت السورة على ما أعده الله للمتقين من الجنان والأنهار والنعيم المقيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.